وبذلته مبتغيا بذلك وجهك خالصا لك، فيقال له كذبت، وإنما بذلت ليقال جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيكب في النار. والثالث المجاهد الذي يقتل في سبيل الله ثم يؤتى به فيقال ماذا صنعت؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال لك كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، فيؤمر به في النار. فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، ومنهم الذي يطلب العلم ليقال عالم وليقال وليشتهر أمام الناس وأنه مثل فلان أو مثل علان من كبار أهل العلم، هذا عين الرياء وأمر خطير جدا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال أيضا يقول هل يجوز الصوم، أو سائلة تقول هل يجوز الصوم والصلاة في وقت الاستحاضة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات، فتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. وسئل ابن عباس هل يأتيها زوجها؟ قال نعم، الصلاة أعظم. فالاستحاضة لا تمنع من لا من صوم ولا من صلاة ولا من جماع ولا من أي عبادة، حكمها حكم الطاهرات. المستمعة أم عمر تقول هل أعطي الزكاة إلى ابن أختي المقبل على زواج وظروفه صعبة؟ الزواج حاجة أصلية تؤخذ من أجله الزكاة، وحينئذ إذا كان لا يستطيع فلا مانع من أن تدفع له شيء من زكاتها حتى تعينه بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أشعر في أثناء الصلاة بخروج شيء مني ولكن لا صوت له ولا رائحة، فما حكم ذلك جزيتم خيرا؟ هذا من تلاعب الشيطان بمقاعد بني آدم، يعبث بها ليوسوس ويشغل الإنسان عن صلاته، ثم بعد ذلك يضطره إلى تركها، إلى ترك الصلاة. لكن جاء التوجيه النبوي أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا لم يسمع صوت ولم يشم رائحة، فهذا لا يجوز له أن ينصرف، بل هو باق على طهارته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول جزاكم الله خيرا، هل يجوز لبس الجوارب للرجل والحذاء المختوم من جميع الأطراف أكرمكم الله، وذلك في أثناء أداء العمرة؟ أما بالنسبة للجوارب التي تغطي الكعبين فهذه حكم حكم الخف، ولا يجوز لبسها للمحرم إلا أن لا يجد النعلين، فيكون حكمها أيضا حكم الخف في لبسها للمحرم الذي لا يجد النعلين، على خلاف بين أهل العلم هل يقطعها دون الكعبين أو تبقى على حالها، مسألة خلافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الخف من الكعبين، وخطبته الشهيرة في الموقف ذكر ذلك ولم يشر فيه إلى القطع. فمن أهل العلم من يقول أنه لا بد من القطع لحمل المطلق على المقيد، فلا بد أن تقطع دون الكعبين، ولا شك أن مثل هذا هو الأحوط. ومن أهل العلم من قال أن الثاني ناسخ للأول، فلا يلزم القطع، فلا يلزم القطع، لأنه حضر خطبة الموقف من لم يحضر خطبة المدينة، وهذا مقام بيان ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وعلى كل حال الخلاف معروف والأحوط هو القطع. طبعا كل هذا خاص بالرجل، هذا بالنسبة للرجل، لما المرأة ما لا إشكال فيها، المرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين، ومع ذلك فلا إشكال. هي الحقيقة أشارت للسؤال في السؤال للرجل، ولكنها هي مرسلة من السؤال من بنت مكة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال أيضا يقول هل ورد حديث العمرة في رمضان، وهل هذا الحديث صحيح حيث سمعنا إنه حديث ضعيف؟ جاء في الحديث الصحيح البخاري وغيره عمرة في رمضان تعدل حجة،

4700700، وأيضا على الفاكس 0145-75-57، المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، عدي أبو سعيد. كما يمكنكم مراسلتنا على في كما يمكنكم مراسلتنا بالبريد على هذا العنوان: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، الرياض، 11549. ويمكنكم أيضا إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نفعنا الله وإياكم وعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.